إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الموحدون الكرام، تحدثنا في جمعة سابقة عن براهين صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليزداد المؤمن إيمانا وبصيرة ورضا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، فلا يتبع إلا هديه ولا يستن إلا بسنته، فتعظم محبته في قلوب الخلق، وهنا يكون الفوز في الدنيا والآخرة. ومن البراهين التي تكلمنا عليها سيرته صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، وكيف كانت حياته نموذجا ومثالا للصادق الأمين الشجاع الوفي الكريم صلى الله عليه وسلم، وكيف كانت سيرته بعد مبعثه صلى الله عليه وسلم، وكيف أنه كان قرآنا يمشي على الأرض. ومن هذه البراهين أيضا إخباره صلى الله عليه وسلم بالغيبيات، لا لأنه صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، ولكن لأن الله أوحى إليه بهذا الغيب. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى. صلى الله عليك يا رسول الله. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيب المطلق، وهو ما غاب عن الإنسان مطلقا، فلا يعلمه إنس ولا جان، لا يعلمه إلا الرحمن سبحانه وتعالى، يظهره لمن شاء ولمن ارتضى من رسله سبحانه وتعالى. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن غيبيات مستقبلة وعن غيبيات ماضية. فمن الغيبيات المستقبلة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم أن الروم سيغلبون الفرس في بضع سنين، وهذا مصداقا لقوله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. والبضع من 3 إلى 9. هل يعقل أن إنسانا كذابا مفتريا يحدد هذا التحديد الدقيق؟ فإنه يعرض دعوته إلى الضياع، فهذا حاشا وكلا أن يكون كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل نطق النبي صلى الله عليه وسلم وأنطقه القرآن بالصدق وبالفعل. بعد 7 سنين تغلبت الروم على الفرس في 7 سنين، وفرح المؤمنون ووقف أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الإخبار إعجاز من جهتين، من جهة الوقوع فقد وقع ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن جهة الإخبار ابتداء كيف يعرض دعوته صلى الله عليه وسلم للضياع بأن يخبر بشيء من الغيبيات في المستقبل قد يقع وقد لا يقع. لا شك أن هذا إخبار عن غيب أطلعه عليه الله في كتابه عندما قال: وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. وهذا كثير في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك في كتاب الله تبارك وتعالى قوله للمؤمنين: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. وبالفعل وقع هذا بعدها بعامين عندما فتحت مكة. فكيف يخبر عن شيء لم يحدث بعد إلا أنه يخبر بكلام الذي يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى. كذلك قوله تعالى: سيقول السفهاء، هم لم يقولوا ولكن سيقولوا في المستقبل، سيقولون في المستقبل، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها وقد قالوا. قال الله تعالى: سيقول المخلفون من الأعراب إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم. سيقول، هم ما قالوا ولكنهم سيقولون. هذا في القرآن الكريم إخبار عن غيبيات تلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم على قومه، وقد وقع ما قاله وما تلاه وما قرأه من كتاب الله تبارك وتعالى. أما في سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فحدث ولا حرج، فهذا كثير. ومنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بما أوحي إليه من ربه أن أبا لهب والوليد ابن المغيرة من أهل النار، من أهل النار. قال سبحانه وتعالى في الأول: تبت يدا أبي لهب وتب، سيصلى نارا ذات لهب. وقال سبحانه وتعالى في الآخر: سأصليه سقر. وهذا الإعجاز من جهتين أيضا، من جهة الوقوع فعلا أنهما قد استمر على الكفر ولم يرتد منهم أحد عن كفره ويدخل الإسلام ولو نفاقا، مع أن الآيات دي سمعوها وكانت باستطاعتهم أن يكذبوا كلام رسول الله وكلام القرآن الكريم، ولكنهم سبحان الله، الله سبحانه وتعالى ختم على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم، لا يفكر واحد فيهم في أن يدخل الإسلام ولو نفاقا، لكي يثبت للناس إن كلام محمد والقرآن كلام ليس بصحيح. فيقول إنهم يقولون أننا من أهل النار وها نحن مسلمون دخلنا الإسلام، كيف نكون من أهل النار؟ لم يفعلها واحد منهما، واستمر على الكفر حتى مات عليه. ومن جهة الإخبار ابتداء منه صلى الله عليه وسلم أن هذا أمر صعب، فكان ممكن واحد منهم يعمل الحركة اللي أنا قلت عليها دي وبالتالي يصيب النبي صلى الله عليه وسلم بالحرج، كيف أنه من أهل النار وهو الآن يسلم. كذلك إخباره صلى الله عليه وسلم أن عمر وعثمان سيموتان، وهما قد مات بعد النبي صلى الله عليه وسلم. عمر حكم المسلمين بعد أبي بكر بعد موت النبي، وعثمان حكم المسلمين وولي الخلافة بعد عمر وبعد أبي بكر بعد موت رسول الله. كيف علم النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة موتهما وأنهما سيموتان شهيدين؟ فطعن عمر في المحراب، وطعن عثمان في بيته، وسالت دماؤه الزكية على المصحف. كيف علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ وقال وهو على جبل أحد كما عند البخاري: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. عليك نبي وعليك صديق أبو بكر، وعليك شهيدان عمر وعثمان رضي الله عنهما. علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيموت في المرض الذي مرضه ومات فيه، علم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى، هذه آخر كلمات دعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسألة أنه خير هذا لم يثبت. صلى الله عليك يا رسول الله، علم أنه سيموت، علم، ولذلك اختار ما عند الله فرحا بلقاء الله. ولذا الإمام البخاري في صحيحه يبوب تبويب عجيب، حديث أبو هريرة الأول: لا يتمنين أحدكم الموت لضر مسه، فإن كان لا محالة قائلا فليقل: اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. ما ينفعش واحد يتمنى الموت يأتي بالحديث اللي بعدها مباشرة، وهو حديث أم المؤمنين عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو مسند ظهره إلى صدري، وكان آخر ما قال: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالملأ الأعلى، بالرفيق الأعلى. فتمنى أن يموت ليه؟ لأنه علم أنه سيموت، ففرحا بلقاء الله ورضا بلقاء الله وشوقا للقاء الله تمنى رسول الله الموت. هذه خاصية للنبي. أما إحنا ما ينفعش تتمنى الموت. خيركم من طال عمره وحسن عمله. طيب أعمل إيه؟ من العلل خلاص وجسم خلاص ومش قادر أستحمل، تقول لو هتقول مفترض عليك إن أنت تصبر وتحتسب الأجر عند الله، لكن افرض خلاص لازم تتكلم، يبقى تقول ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم احيني إن علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إن علمت الوفاة خيرا لي. النبي صلى الله عليه وسلم وهو في السياق وهو في الموت جاءت فاطمة وسارها، يعني كلمها سرا: سارني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقبض في وجع الذي توفي فيه. هل هذا علم غيب؟ لا، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فبكى، ثم سارني فأخبرني أني أول أهله يتبعه فضحكت. أخبر النبي بذلك أيضا، علم أن فاطمة ستقبض بعده مباشرة، 6 أشهر بعد موت النبي تقبض السيدة فاطمة وهي أول أهله صلى الله عليه وسلم لحوقا به. ففرحت، فرحت ليه؟ لأنها ستلقى مين؟ غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. هي دي الفرح السعيد، ده اللي الإنسان يفرح به. لكن احنا النهاردة هل قدمنا ما نفرح به إذا قدمنا على رسول الله؟ سؤال، كل واحد يجاوب، كل واحد يجاوب. من كان عمله صالحا لا شك أنه يستعد للموت في أي وقت، عنده رضا، عنده قناعة، حتى لو كان أفقر أهل الأرض ما يتشغلش بالدنيا ولا بالغلا ولا بالرخص ولا الدولار راح فين ولا الجنيه بقى بكام. هذا ضعيف اليقين، ضعيف الإيمان. قيل لأحدهم، أحد الزهاد الصالحين، إن الطعام والقوت قد غلا، فقال والله لو صارت حبة القمح بدينار، دينار يعني عملة ذهب، لو الحباية بدينار، شوف الجنيه الذهب النهاردة بكام، لو صارت حبة القمح بدينار ما شغلت فكري ولا قلبي، لأن الذي أمرني بعبادته وعدني برزقه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وفي السماء رزقكم وما توعدون. إذا أصبح ابن آدم آمنا في سربه، معافى في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. لكن الإنسان عنده قوت يوم واثنين وعشرة وبيتضجر وبيشتكي، تشتكي لمين؟ الشكوى لغير الله مذلة. ارفعوا شكواكم إلى من بيده الأمر. لما جاء صحابة النبي للنبي، يا رسول الله سعر لنا، الأسعار راحت في داهية يا رسول الله، فقال إن الله هو المسعر. الأسعار بإيد مين؟ لا بإيد حاكم ولا وزير ولا محافظ ولا بإيد حد، والله هم مساكين لا يملكون من أمر أنفسهم شيئا، إنما الذي يملك الأمر ويدبر الأمر ويخفض ويرفع ويبسط ويمنع ويعز ويذل هو الله. فارمي دخالك على الله وارض بما قسم الله لك. كلنا نكتوي بما نحن فيه. اوعى تفتكر ان المتكلم عايش في دنيا تانية، لا يا حبيبي، كلنا في هذا، ولكن هناك فرق، هناك فرق بين ان ترضى بقضاء الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم وستكون بعدكم اثرة، يعني اثرة يعني استئثار بالاموال والمناصب. طب نعمل ايه يا رسول الله؟ قال اصبروا لغايه وقتين ان شاء الله، بقى لغايه لما تموت وتاخذ جزاءك من عند مين؟ الله. قال النبي اصبروا حتى تلقوني على الحوض، اصبروا حتى يستريح بر او يستراح من فاجر. اللهم اجعلنا من الصابرين، امين يا رب، اجعلنا من الراضين، امين يا رب. اللهم ارفع عنا، اللهم ارفع عنا، اللهم ارفع عنا الغلا والبلاء والزنا والربا والمعاصي، فهي سبب ما نحن فيه. أقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ومن اقتفى ثم أمام. كذلك من الغيبيات التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ابنه الحسن بن علي رضي الله عنه سيصلح الله بين فئتين عظيمتين من المسلمين، وفي الفعل وقع ذلك في عام الجماعة عندما تنازل الحسن بن علي عن الخلافة لمعاوية ابن أبي سفيان، وحقنت دماء المسلمين التي سالت وكانت ستسيل لولا فضل الله وما فعله الحسن رضي الله عنه وأرضاه من التنازل عن الخلافة طواعية، حتى يحقن دماء المسلمين. ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن ظهور الخوارج. الخوارج النبتة بتاعتهم، الزرع بتاعتهم ظهرت عند النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ذو الخويصرة التميمي واعترض على حكم ولي الأمر اللي هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له اعدل يا محمد. فقال النبي خبت وخسرت إن لم أعدل. ثم ولى الرجل فقال عمر يا رسول الله دعني أقطع رقبة هذا المنافق. فقال اجلس يا عمر فإنه سيخرج من ضئضئ هذا الرجل، يعني من ظهره ومن نسله، أقوام تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم. ما شاء الله، سمت، ممكن لحية، ممكن ثوب قصير، يقول لك قال الله قال الرسول، وهو يكفر المسلمين. ليه؟ لأن المسلمين مش بيكفروا الحاكم، فمن لم يكفر الكافر فهو كافر. طب امال بيتعامل معانا ازاي وعايش التقية؟ مش سمعت عن الشيعة خدوا منهم مسألة التقية؟ فهو يتعامل معك لا على أنك مسلم، ولكن على أنك مجال للدعوة. فإذا دخلت في سلك جماعته صرت مسلما، وإن ابتعدت عنه وإن كنت شيخ الإسلام فأنت مشكوك في دينك وإسلامك. هذا ما نعيشه، هذا ما نعيشه. تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم. يخرجون من الدين ويمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. طب نعرفهم ازاي؟ اذا وجدته دائم الطعن في علماء المسلمين وولاة امر المسلمين فاعلم انه على مذهب الخوارج. قولا واحدا. طبعا الكلام دوت بنسمع بقى يقول لك انتوا بتعظموا ولي الامر اكتر من اللازم، انتوا بتقلعوا ولي الامر. لا، ولي الامر مسكين يحتاج ان احنا ندعي له، يمكن ربنا يصلح حاله ويصلح حالنا معاه. ولي الامر ندعو له ونسمع ونطيع له في الطاعه، اذا امر بطاعه على راسنا، واذا امر بمعصيه الله فلا سمع له ولا طاع له. حق علينا البيعة. هيضحك عليك ويقول لك ده جاي على دبابة، جاي بالسلاح، جاي بالانقلاب. قل له خسر، هذا في الشرع اسمه حكم المتغلب. ولو رأيت سيرة الخلفاء ستجد أن منهم من كانت له بيعة بالتفويض، ومنهم بالاختيار، ومنهم بالتغلب بالقهر. هذا في دين الإسلام استتب له الأمر، وهو الذي يملك مفاصل الدولة والجيش والشرطة والقضاء ومؤسسات الدولة تأتمر بأمره. انت عايز ايه اكتر من كده؟ عايز تبقى انت حزب لوحدك ليك بيعة خاصة بيه، رئيس الجماعة بتاعك بتروح بيع سمع وطاعة. ها اقرأ اخواننا الكلام دوت احنا شعرنا شاب بسببه، فهو حد يضحك عليه؟ نسمع ونطيع في المعروف، اذا امر بمنكر فلا سمع ولا طاعة. وفي نفس الوقت دي حق، دي حق. ايه هو الحق؟ رقم واحد البيعة، نقر ان هو ولي امر شرعي. هم لا يقرون بل يكفرونه في المجالس الخاصة وفيما بينهم وبين بعضهم بعضا. كلام نهائي. رقم اثنين النصيحة، والنصيحة تكون في السر لا في العلانية. ان استطعت ان تنصح في سر فانصح، وان لم تستطع فلا تتكلم. لا تتكلم، لا تشهر ليل نهار كلام في حق ولاة الأمر. هؤلاء أنا قلت مساكين، هم أعمالنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عمالكم أعمالكم. إذا صلحت الأعمال صلح الأولاد، إذا صلحت أعمالنا نحن ربنا حيصلح ولاة الأمر. إذا كففنا أنفسنا عن التعامل بالربا والرشوة والمحسوبية ربنا حيصلح. إذا كففنا أنفسنا عن قطيعة الرحم وعن عقوق الوالدين، إذا كففنا أنفسنا عن ترك صلاة الجماعة ربنا حيصلح ولاة الأمر ويفتح علينا أبواب السماء والأرض بالخيرات والبركات. هو ده الدين. وأي واحد يقول لك غير كده أنا بقول لك لا تسمع له، مش تكبر ولا تعالي، ولكن لأن ده كلام من يعلم خافية الأعين خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانه وتعالى، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الكلام ده لما بنقوله اللي التاني يشغب عليك ويجيب لك كلام عقلي، لا، أنا أمشي وراء قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه من العلامات التي أخبر بها رسول الله أن يظهر الخوارج، والخوارج أصناف طبعا، منهم القاعدة اللي يقعد في وراء الشاشة والتليفون ويدنته يهيج المسلمين ويعمل قلاقل وفتن في المجتمع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديهم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وكفر عنا سيئاتنا. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شرور خلقك سلمنا. اللهم سلمنا وسلم أوطاننا وسلم لنا ديننا يا رب العالمين. اللهم لا تخرجنا من هذا المكان إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لا تبور، برحمتك يا رحمن يا غفور. اللهم أنزل علينا الخير والبركات وافتح لنا أبواب الخير والبركات يا رب العالمين. اللهم رخص أقوات المسلمين. اللهم بيدك الأسعار فأنت الذي تتحكم فيها فرخصها يا رب العالمين. اللهم عليك بمن احتكر سلعة للمسلمين. اللهم عليك بالتجار المحتكرين. اللهم عليك بالتجار المحتكرين. اللهم أصلح ولي أمرنا. اللهم خذ بناصيته إلى الحق والتقوى، واجعل له البطانة الصالحة الناصحة التي تأخذ بيده إلى الخير وتدله عليه. اجعله ووزراءه رحمة على العباد والبلاد. وآخر دعوانا أن الحمد لله.